يعني أول تلك الأقسام بينا بأنه أن يعلق بكفر أو بغيره، واليمين الثانية اليمين بالنذر، واليمين الثالثة اليمين بالطلاق، واليمين الرابعة اليمين بالحرام، واليمين الخامسة بينا بأنها اليمين بالظهار، وكذلك بينا لكم اليمين الرابعة وهي اليمين أو السادسة اليمين بالعتاق. هذا حصل ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. أما درس هذه الليلة قد قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: اليمين المنعقدة وحكمها. نحن ما أخذنا اليمين المنعقدة؟ نعم، كيف ما أخذنا؟ أخذناها. نعم، أخذنا اليمين المنعقدة، ولهذا بينت لكم بأن الأيمان تنقسم إلى قسمين، هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟ طيب، إذن مبنى الأيمان هنا وصل، اليمين المنعقدة انتهينا منه، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: مبنى الأيمان على النية. نعم، مبنى الأيمان على النية. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بهذا الفصل أن اليمين إنما هي مبنية على النية. كيف ذا؟ سيبين لك ذلك. بمعنى أن الإنسان قد ينوي شيء ويحلف ويظهر شيئا آخر، وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تظن بأنك تهرب بذلك، لأنه لو استحلفك إنسان فإنما مبنى اليمين على نية من؟ على نية المستحلف لا على نية الحالف. وضح لكم؟ هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فالقاضي مثلا لو قال للإنسان: تحلف بالله أنه حصل كذا وكذا، أنت تشهد تحلف بالله؟ يقول: نعم. وهو يحلف ولكن ينوي أمورا في قلبه. نقول: إياك أن تفعل ذلك، فإن اليمين على نية المستحلف أي الذي يطلب اليمين. أما أن تقول: أنا والله أضع في قلبي أو أنوي في قلبي شيء وأظهر شيئا آخر، فهذا لا يصح. وضح لكم؟ كما سيبين المصنف إلا في جزئيات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. نعم، صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بحديث ماذا؟ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث الغريب، وهو الذي افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الجامع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما، وإنما هذه تفيد الحصر، إنما الأعمال، وأل هذه استغراقية شمولية، يعني إنما جميع الأعمال بماذا؟ بالنية. إنما جميع الأعمال، هذا معنى الحديث. وهل اليمين عمل أو ليست بعمل؟ لا شك اليمين عمل اللسان. إذن هي داخلة في الحديث أو غير داخلة؟ هي داخلة في الحديث. إذن اليمين عمل اللسان، وإذا كانت اليمين عمل اللسان إذن لابد لها من نية بالقلب، أليس كذلك؟ إذن لابد لهذا العمل من نية في القلب، وهذا معنى حديث هذا الفصل، وهو إنما الأعمال بالنيات. فهنا معنى الحديث يصبح على اليمين: إنما الأيمان بالنيات، إنما الأيمان بالنيات، لأن كما قلت لكم اليمين عمل اللسان، فيكون معنى الحديث هنا: إنما الأيمان بالنيات. كما لو كنا في كتاب الصلاة وصدر به نقول: إنما الصلاة بالنية. وضح لكم؟ وهكذا في جميع الأعمال. إذن هنا إذا حلف فهنا النية معتبرة في هذه اليمين. وضح لكم؟ قال: فمن حلف على شيء وورى بغيره. نعم، فمن حلف على شيء وورى بغيره، والتورية هو أن يظهر شيء ويبطل شيء آخر، هذا معنى التورية. يقول: ورى فلان على فلان، بمعنى أنه أتى بكلام يوهم شيء وهو يريد في نفسه شيئا آخر. وضح لكم؟ وهذه التورية لا تجوز لأنها نوع من أنواع الكذب، إلا انتبه، إلا في صور دل عليها الشارع، لا كذب إلا في ثلاث، أليس كذلك؟ ومنها طبعا هذه الثلاث في الحرب وفي الجهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله ذلك الرجل، وغير هذا كثير، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يقتفي الأثر وسأل ذلك الرجل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورى عليه، أليس كذلك؟ لأنه سأله، فهنا احتاج إلى هذا لكن لم يكذب، فهذا لا يسمى كذب في هذه الصور. وضح لكم؟ ولهذا هذا لا يعتبر كذب لأنه إنقاذ من النفس من القتل والهلاك. ولهذا قال لا كذب، يعني هنا لا يعتبر ولا تعتبر التورية كذب، كالإصلاح بين الاثنين تأتي إلى زيد من الناس كما جاء في الحديث لا كذب إلا في ثلاث، منها في الحرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وضح لكم؟ كذلك الإصلاح بين الاثنين تأتي إلى فلان تقول والله فلان يذكرك بخير وأنت تريد أنه ذكره في الصلاة، لأنه لما يتشهد ماذا يقول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أليس كذلك؟ ما يقول هذا؟ يقول هذا، إذن سلم على عباد الله الصالحين وهذا من الصالحين فسلم عليه، فيقول فلان يسلم عليه وقصد بها الصلاة. فهذا نوع من أنواع الإصلاح. لو سأله بعد ذلك قال أنت تقول فلان يذكرني بخير، ما سمعت والله الناس يقولون هذا، أنت تكذب، يقول لا ما كذب، الرجل لا شك أنه يطري كل إنسان مسلم بخير ويصلي ويسلم عليه، أليس كذلك؟ وهذا من باب الإصلاح. أما أنه يقول والله فلان يقول عنك كذا وكذا من المدح وهو ما قال، هذا كذب، لأنه لو سأله بعد ذلك أنت تقول كذا وكذا يقول ما قلت، إذن أنت تسقط من عين هذا الرجل. فإياك أن تستخدم الكذب، لأن الكذب مسقط لهيبة الإنسان، والله ما جرب على إنسان كذب إلا سقطت هيبته، أليس كذلك؟ لأنه بعد ذلك لا يصدق ولا يعتمد بقوله، فلو قال شيء والله تتردد في كلامه، أليس كذلك؟ فدائما تحرى الصدق، دائما حتى لو كان على نفسك، دائما تحرى الصدق. إذا أردت أن تصلح بين اثنين تحرى الصدق في كلامك حتى لو كان من باب التورية، تحرى الصدق. لماذا؟ لأن الصدق يهدي إلى البر، أليس كذلك؟ فتحرى الصدق حتى تفلح ولا تتهم، لأنه إذا جرب على إنسان كما قلت لكم الكذب فإنه يسقط ولا يصدق بعد ذلك. فهنا قال رحمه الله فمن حلف على شيء وورى بغيره، يعني حلف على شيء في قلبه وورى بالظاهر بشيء آخر، فهل هذا يجوز في الأيمان؟ لا، لا يجوز هذا في الأيمان. لماذا؟ لأنه ما ادعي إلى هذه التورية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كذب إلا في ثلاث، وهنا ما ادعي، أليس كذلك؟ قال فالعبرة بنيته لا بلفظه، فالعبرة بنيته لا بلفظه، العبرة بماذا؟ بنيته لا بلفظه، لأنه في نيته يعلم أنه فعل كذا، يعلم أنه فعل كذا، لكن يوري ويظهر أنه لم يفعل بيمين ظاهرها ذلك، هذا لا يجوز، أليس كذلك؟ هذا لا يجوز. قال عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له. سويد يقول رضي الله عنه خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل ابن حجر معه، قال فأخذه عدو له، أخذه عدو، هنا عدو لا كذب إلا بثلاث، فالآن سنقع في محظور، ماذا نفعل؟ وائل صحابي وهو راوي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون، هذا الصحابي الجليل أخذ وسيفعل به الأفاعيل، قال فتحرج الناس أن يحلفوا. تحرج الناس أن يحلفوا لما قالوا لهم هذا هل هو منكم؟ هل هو أخ لكم؟ تحرج الناس أن يحلف. أخ؟ هذا ليس أخ. أليس كذلك؟ من جهة الأخوة، أخوة النسب. قال فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله. قال فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله. نعم هو أخ لي في الإسلام، أليس كذلك؟ كما فعل من؟ إبراهيم عليه السلام مع من؟ مع مع النمرود، مع من؟ في من؟ في زوجته سارة، أليس كذلك؟ لما قال له من هذه ماذا قال؟ قال هي أختي. ما كانت هي أخت له في الإسلام والإيمان، أليس كذلك؟ إذن هنا ماذا قال؟ قال فحلفت أنه أخي فخلى سبيله. قال وأنا قصدت باليمين أنه أخ لي في الإسلام، وهو قصد النسب. لكن هنا هذا ليس قاضي حتى لا بد أن يظهر له الحقيقة، هذا سيوقع بهذا الصحابي الجليل. هنا اضطر واحتاج لا كذب إلا في ثلاث، ومنها في الحرب، أليس كذلك؟ قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يعرفوا. نعم يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتينا فأخبرناه الخبر، يا رسول الله حصل كذا وكذا والقوم تحرجوا أن يحلفوا، ما حلف منهم أحد، وحلفت أنا أنه أخ، وإلا سيؤخذ ويفعل به الأفاعي، فحلفت أنا أنه ماذا؟ أنه أخ. قال وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم. نعم فقال صدقت المسلم أخو المسلم. هنا هو حلف ولم يستحلف، ولهذا ما دخل معنا، بمعنى أنه لما حلف رحمه الله تعالى هو له وجهان الآن في أن يخرج. أولا الوجه الأول أنه لم يستحلف، فإذا لم يستحلف جائز أن يحلف ويورد، هذا ما استحلف، واضح؟ لكن الجهة الثانية أنه في جهة حق، حتى ينجو بصاحبه ماذا يفعل؟ هذا أيضا يخرج، وهذا كحديث لا كذب إلا في ثلاث، أليس كذلك؟ قال وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف، فإذا استحلف فاليمين، فاليمين على نية المستحلف. نعم تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف، فيمينه على نيته ولفظه لا عبرة به. وضح لكم؟ يعني بمعنى أنه إذا نوى شيء قال والله إنه أخي، وفي قلبه يريد أنه أخوه في الإسلام، فالعبرة بماذا؟ بلفظه أو بنيته؟ بنيته، ما يضر هذا اللفظ، ولا نقول كذب، أليس كذلك؟ لأنه حلف على ما في قلبه ولم يطلب منه الحلف، حلف على شيء وهو صادق. لما يقول إنسان والله فلان أخي، هو ما طلب منه أن يحلف، فحلف على شيء وهو صادق في أن فلان أخوه في الإسلام، وإن كان هذا الرجل فهم ماذا؟ أنه أخوه من النسب، لأن هذا السامع ما طلب أصلا من زيد أن يحلف هل هو أخوه من النسب أو لا، لو طلب منه تغير الحكم. واضح الصورة؟ وضحت؟ يعني بمعنى أن المستحلف لو طلب من الحالف وقال له زيد أخوك، معناه أخوه في النسب، فقال نعم والله زيد أخي، وقصد أنه أخ له في ماذا؟ في الإسلام. نقول لا عبرة الآن بنيتك، وأنت دخلت في الكذب. لماذا؟ لأن الرجل لما استحلفك طلب منك أن تخبره عن حقيقة ما سأل، وأنت وريت وأظهرت شيء ونويت شيء آخر، فهذا كذب لا يجوز. الصورة الثانية أنك ما طلب منك الحلف فحلفت، قلت والله فلان، أي والله فلان رحمه الله إنه أخ، والله هو أخ، وتريد بأنه أخ لك في الإسلام. وضح لكم؟ فيقول المصنف على هذا يكون التفريق. فالقاضي إذا سأل أو إنسان آخر سألك عن شيء فيجب أن تجيب على نيته، يعني على نية المستحلف ما أراد منك فتحلف وأنت صادق، إياك أن توري في هذه الصورة. وضح الفرق؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما اليمين، إنما اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. فلو قال لك زيد من الناس هل فعلت كذا البارحة؟ أقسم بالله، أقسم لي أو احلف لي أنك لم تفعل ذلك، فأنت حلفت وأظهرت شيء وفي قلبك شيء آخر، فالسامع هذا المسكين الذي طلب منك الحلف فهم أنك لم تفعل وأنت فعلت وتريد في قلبك أنك فعلت، لكن حذفت بعض الكلمات ووريت بشيء، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما اليمين على نية المستحلف، إنما اليمين على نية المستحلف، بمعنى أن المستحلف وهو الذي يطلب الحلف لا بد للحالف أن يجيبه بما أراد هو، أي المستحلف، لا بما أراد الحالف. وضح لكم؟ قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ماذا؟ على ما يصدقك به صاحبك، فصاحبك هذا صدقك على أنك قلت كذا وكذا وأنت والله وريت بكذا وكذا فأنت كاذب. لماذا؟ لأن هذه اليمين هو صدقك فيها. لماذا؟ لأنك سألك عن شيء وحلفت له بما أراد فصدقك، ولكن أنت في قلبك لا تريد هذا الأمر فهذا كذب. وضح لكم؟ وضح؟ إذن هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى مبنى الأيمان على النية. أظن أن الصورة واضحة، مبنى الأيمان على النية. الأصل أنه لا تجوز التورية إلا في ماذا؟ إلا في ثلاث، وإذا احتاج الإنسان إلى ذلك شعر أنه سيقع بمحظور فإنه يوري، لكن إذا طلب منه الحلف تغير الحكم إذا كان في ما مضى بيناها الثلاث فيجوز له، أما فيما عداها فالأصل المنع، أليس كذلك؟ الأصل المنع. وهذا المثال الذي ذكره المصنف لا يدل على جواز الحلف والتورية فيه حتى لم يطلب، حتى لو لم يطلب منه الحلف. لماذا؟ لأن المثال الذي ذكره إنما هو في ماذا؟ فيما اضطر إليه واحتاج إليه، وهو في دفاع عن دم مسلم، أليس كذلك؟ هذا لا شك أنه يدعو إلى أن يحلف. أظن أن الصورة واضحة. قال قال رحمه الله تعالى لا حنث مع النسيان أو الخطأ. نعم، لا حنث مع ماذا؟ مع النسيان والخطأ. الحنث بيناه لكم، قال مع النسيان والخطأ. ما معنى ذلك؟ قال من حلف أن لا يفعل شيئا فعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث. نعم، من حلف أن لا يفعل شيئا، قال زيد من الناس والله لا أدخل دار عمرو، ومرت الأيام ثم عمرو قال له ما تأتينا تتعشى معنا اليوم؟ قال نعم إن شاء الله، وهو أنسي أنه قد حلف، دخل أكل وفعل ثم خرج. صحيح، أنا حلفت أن لا أدخل، ماذا أفعل؟ هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه قد نسي، والله جل جلاله رفع التكليف عن من؟ عن الناس والمخطئ. قال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، أليس كذلك؟ قال وفي الحديث أن الله قال نعم، قال نعم يعني لا أؤاخذكم على النسيان والخطأ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أليس كذلك؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهذا الذي حلف أن لا يفعل هذا الشيء وفعله ناسيا ما أراد الحنث أصلا، أليس كذلك؟ فكيف يكلف بشيء ما أراده؟ وكيف يقال بأنه يؤمر بكفارة وهو أصلا فعل ذلك ناسيا؟ وبينا لكم في أصول الفقه بأن الناس والمكره وأولئك ومن كان في حكمهم أنه لا تكليف عليه، أليس كذلك؟ من أراد أيضا الزيادة فارجع إلى المغني المجلد الثالث عشر، انظر المغني المجلد الثالث عشر في صاد 46 و400. نعم. قال رحمه الله: الاستثناء في اليمين. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الاستثناء في اليمين. وهذه مسألة مهمة جدا في الأيمان، الاستثناء في اليمين. إنسان حلف قال والله سأذهب إلى كذا، أو والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، استثنى، أليس كذلك؟ أليس هذا استثناء؟ أو قال والله لا أفعلن كذا إلا إن حصل كذا، هذا ليس هذا استثناء؟ هذا استثناء. إذن لو قال هذا الحالف والله لا أفعلن كذا غدا إن شاء الله ثم جاء غدا ولم يفعل، هل يحنث أو لا يحنث؟ والآن حلف أن يفعل هذا غدا لكن هو قال إن شاء الله، فهل هذا الاستثناء بتعليق هذا الأمر على على المشيئة هل هذا يخرجه عن الحنث؟ أو أنه إذا جاء الغد ولم يفعل ما أقسم على فعله يكون حانثا ويطالب بالكفارة؟ ننظر. يقول المصنف رحمه الله: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. نعم، يقول من قال إن شاء الله، من حلف واستثنى وقال إن شاء الله فلا حنث عليه. مثلا لو قال والله لأذهبن غدا إلى كذا ثم جاء الغد، أو قال والله لأذهبن غدا إلى كذا إن شاء الله ثم جاء الغد، قلنا يا فلان كيف أنت قلت ستذهب ما ذهب؟ أنا قلت إن شاء الله، انتهى اليوم هذا، دخلنا فيما بعد غد. قال نعم، عليك كفارة؟ يقول لا ما عليك كفارة، كيف عليك كفارة؟ أنا قل إن شاء الله، والله لو شاء أن يكون هذا لك، ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا ما شاء الله إذن لم يكن، إذن لا كفارة عليه لأنني استثني وقلت إن شاء الله، ما جزم، لو جزم لكان الأمر كما قلتم عليك، علي ماذا؟ الكفارة. قد يقول قائل: ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن من قال إن شاء الله وأراد الاستثناء لا شيء عليه، من حلف واستثنى ما هو دليله، ما هو الدليل على أنه لا يحنث؟ ننظر. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله. نعم، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال سليمان ابن داود نبي الله. قال ماذا؟ انظروا إلى قول سليمان، قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. انظر، لأطوفن، وهذا فيه معنى الحلف والقسم، أليس كذلك؟ يعني يقول والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة. لماذا؟ قال: كلهم لأجل غلام يقاتل في سبيل الله، ليس لأجل الدنيا. انظر إلى همهم وما تعلقت به قلوبهم، قال كلهم، يعني به 70، واضح؟ 70 امرأة يعني كلهن. قال: تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، يعني فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله ووجه الله، قال أطوف على 70 امرأة، كل امرأة تلد غلام يقاتل في سبيل الله. كم؟ 70 غلام ما شاء الله يقاتل في ماذا؟ طبعا بعدين يصبح رجال يقاتل في ماذا؟ يقاتلون في سبيل الله. قال فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، يعني استثنى، قل إن شاء الله. فماذا قال؟ قال فلم يقل ونسي. فلم يقل سليمان عليه السلام ونسي، ما قال ماذا؟ إن شاء الله. وقال سأطوف وطاف، لكن ماذا حصل؟ انظروا سبحان الله ماذا حصل. قال فلم تأتي واحدة من نساء إلا واحدة جاءت بشق غلام. انظر، قال فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، نصف غلام. 70 امرأة طاف على 70 امرأة، امرأة واحدة هي التي ولدت وأنجبت ماذا؟ نصف غلام. ما قال إن شاء الله، نصف غلام. فهنا عليه أن يكفر عن يميني، أليس كذلك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحلف وكان دركا له بحاجته. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث. إذن هذه يمين ولا كيف يحنث؟ أليس كذلك؟ لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان يعني كان ذلك الاستثناء دركا، أي يكون به مدركا ويتوصل بهذا الاستثناء إلى ماذا؟ في حاجته، يعني يتوصل به إلى حاجته، لأنه علق الأمر بمن؟ بمشيئة الله، علق الأمر بالله جل جلاله. فلو قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة إن شاء الله حصل ما حصل، ولكن حكمة أرادها الله جل جلاله. فقال النبي، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحلف، هذا الشاهد الذي نريده. معنى أن من قال إن شاء الله بعد يمينه هل يحنث؟ لا يحنث، أليس كذلك؟ قال والله لأفعل ذلك، لأفعلن ذلك غدا إن شاء الله، ثم جاء الغد ولم يفعل لم يحنث، والحديث واضح في ذلك، أليس كذلك؟ قال وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حالف. نعم، وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف واستثنى إن شاء الله. انظر، من حلف واستثنى إن شاء رجع، فمعنى استثنى يعني قال إن شاء الله، إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث، أليس كذلك؟ يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك ولا شيء عليه. الشاهد من وإن شاء ترك غير حانث، أليس كذلك؟ ترك، وهو غير حانث، بمعنى أنه لا يؤمى بالكفارة، لأنه علق هذه اليمين بماذا؟ بالمشيئة. فمن حلف وعلق يمينه بالمشيئة فإنه لا يحلف. لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، أو هناك شروط وضعها العلماء في بيان الاستثناء. نقول، أقول قال القاضي عياض في إكمال المعلم في المجلد الخامس في صاد 16 و400 فيه، يعني في حديث أبي هريرة الذي مر معي الذي قال فيه قال سليمان بن داود عليه السلام، قال فيه أن الاستثناء يحل اليمين أو يحل اليمين ويرفع الحنف، ويرفع الحنف بمعنى أنه لا يحنث، لقوله يعني صلى الله عليه وآله وسلم لم يحنث، إلى قوله رحمه الله: وأجمع المسلمون على ذلك. يعني هذا محل اتفاق بينهم، أن من أقسم على يمين، وهذا الذي نريده من كلام القاضي يعني ذكرناه لهذا الشهر، لأنه من أقسم وحلف واستثنى أنه ماذا؟ لا يحلف. وأجمع المسلمون على ذلك في اليمين بالله وأسمائه وصفاته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ إذن هذا محل اتفاق، بأنه إذا استثنى وقال والله لأفعلن ذلك غدا إن شاء الله، فإنه لا يحلف، فإنه لا يحلف. واضح إلى هنا؟ ننتقل الآن. أقول: واعلم أن العلماء رحمهم الله اشترطوا لصحة الاستثناء في اليمين شروطا. انتبهوا لهذه الشروط، لا بد من ضبطها، لأن المسألة تحتاج إلى ضبط مسير. هنا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروط تصح اليمين التي فيها استثناء، وأما إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا عبرة بالاستثناء ولو استثناء، لا بد من تحقق هذه الشروط. انتبهوا لهذا. أما إذا لم يحقق هذه الشروط، لأن الشرط ما هو تعريفه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهنا إذا لم يحقق الشرط فات المشروط، فلا بد أن يحقق هذه الشروط لصحة الاستثناء. ما هي الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى؟ أقول: الشرط الأول أن يستثني بلسانه، أن يستثني بلسانه، ولا ينفعه الاستثناء بقلبه. يعني لو قال رجل والله لأفعلن ذلك الشيء غدا، ثم قال في قلبه إن شاء الله بدون اللسان ما تكلم أبدا، جاء الغد قلنا له يا فلان ما فعل، قال أنا استثنيت. كيف استثنيت؟ احنا كنا جلوس معك ما سمعنا الاستثناء. قال نعم أنا ما استثنيت بلساني وإنما استثنيت بقلبي. قلنا له لا ينفعك هذا الاستثناء، إما أن تفعل وإما أن تكفر. كيف أنا استثنيت بقلبي؟ نقول ما يغني عنك الاستثناء بالقلب شيء، لأنه من شروط الاستثناء أن تستثني بلسانك لا بقلبك، فتقول إن شاء الله باللسان لا بالقلب. أقول في قولي عامة أهل العلم، يعني هذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والليل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذر. قال ابن قدامة: ولا نعلم لهم مخالفا، ولا نعلم لهم مخالفا. إذن هو محل اتفاق، هؤلاء ينقل عنهم كل هؤلاء ينقل عنهم هذا ولا يعلم لهم مخالف، هذا شبه إجماع أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. قد يقول قائل: جميل، ما هو الدليل؟ قلنا: يكفي ما نقله ابن قدامة، تريد أن تخالف تحدث قولا ثالث؟ ما حد خالف أليس كذلك؟ والدليل ليس معك دليل حتى نقول والله هناك دليل يؤيدك في المخالفة، لم تحدث قولا ثالث لكن لا يوجد لك دليل وتريد أن تخالف، ما يصلح أليس كذلك؟ وأيضا أقول دليل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة ولو قال إن شاء الله. ما قال في حديث أبي هريرة عن سليمان عليه السلام ولو قال إن شاء الله لم يحنث، قال ولو قال. والقول بماذا يكون؟ بالقلب باللسان. إذن حديث واضح أليس كذلك؟ ولو قال إن شاء الله لم يحنث، ما قال ولو نوى إن شاء الله لم يحنث، ما قال. فدل هذا على أنه لا بد من القول، وهو شرط لصحة الاستثناء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. هنا الشاهد فقال إن شاء الله، والمقول هو ما كان بماذا؟ باللسان، أليس كذلك؟ والحديث في صحيح الترمذي رقم 37,200. فالقول هو النطق، فالقول هو النطق. وضح لكم الآن؟ انتهينا من الدليل الأول. والدليل الثاني أيضا مما يؤيد ذلك القياس، وهو نقول ولأن اليمين لا تنعقد بالنية. لو قال إنسان في قلبه، في قلبه ما تكلم والله سأفعل ذلك غدا، في قلبه ما تلفظ أبدا ولا نطق بلسانه، في قلبه هكذا مرت خاطرة وحلف في قلب ولا تكلم، هل تنعقد اليمين؟ لا تنعقد اليمين، لأنه ما تلفظ، لأنه من شروط هذه اليمين إما التلفظ، أما إن كان عاجز فيغني عنها ما سنبينه من الإشارة أو الكتابة. هذا الرجل ما تلفظ ويستطيع أن يتلفظ، إذن ماذا نفعل معه؟ نقول لا تصلح نيتك، فإذا كانت لا تصلح يمينك، فإذا كانت اليمين لا تصلح بمجرد النية من غير أن يتلفظ بها، فما هو جزء ومستثنى منه من باب أولى أنه لا يصلح، وهو الاستثناء، فيتلفظ باليمين ويستثني في قلبه لا يصلح. كما لو قال في قلبه والله سأفعل ذلك في قلبه ثم قال إن شاء الله، المستمع ماذا يفهم؟ ما يفهم شيء، أليس كذلك؟ ما شاء الله فلان يقول إن شاء الله فقط، ما تنعقد، ما انعقدت أصلا يمين. فإذا كانت اليمين لا تنعقد إلا بالتلفظ، فمن باب أولى الاستثناء في اليمين الذي هو جزء منها أن لا ينعقد إلا بماذا؟ إلا بالنطق. واضح لكم؟ واضح؟ أقول فكذلك الاستثناء. أما إن كان عاجزا عن التلفظ فإنه يأتي بما يقوم مقامه. إنسان ما يستطيع يقول والله هذا فلان أخرس مسكين، لا يستطيع يتكلم، نقول نعم هات ما يقوم مقام التلفظ. واضح؟ من كتابة أو إشارة الأخرس، من كتابة، يقول أنا سأكتب، فكتب لهم وهو يريد والله كذا كذا كذا كذا، كتب لهم واستثنى أيضا، هذا هذه يمين منعقد مع نيته، لأن الكتابة الآن قامت مقام النطق لعجزه عن النطق، والإشارة قامت مقام النطق لعجزه عن النطق والتلفظ، أليس كذلك؟ مع نيته. إذن لا بد من التلفظ. أما الأخرس والعاجز كما قلنا فإنه يقوم مقام ذلك الكتابة والإشارة، أقول وهو مذهب الجمهور. يعني إذا كان عاجز وأقمنا مقام هذا العاجز الكتابة والإشارة، هذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، حيث إنهم صرحوا بأن إشارة الأخرس باليمين تقوم مقام النطق، تقوم مقام النطق، هكذا قال الجمهور. قالوا لو قال لو أن أخرس ما يستطيع يتكلم مسكين، وهو يريد أن يقسم على شيء، فقال له هل ستفعل ذلك؟ ويريد أن يقسم، فماذا كتب له؟ والله لأفعلن ذلك غدا. إن قال إن شاء الله فهو استثناء، إن لم يستثني على كلا الحالتين هذه تعتبر يمين عند من؟ عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. واضح لكم؟ واضح. إذن الشرط الأول ما هو؟ النطق، لا بد من أن ينطق بالاستثناء. أما لو قال والله أنا استثنيت في قلبي، نقول لا عبرة بما في قلبك، العبرة بما تلفظت به، وأنت لم تتلفظ بالاستثناء فكفر عن يمينك. قل والله استثنيت في قلبي، ما يمشي عندنا الاستثناء بالقلب، العلماء ما يمشي عندهم هذا، أليس كذلك؟ لا عبرة باستثنائك بقلبك. واضح إلى هنا؟ ننتقل إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، ما معنى هذا؟ سنبين لكم. إنسان حلف فقال والله لا أفعلن ذلك الشهر القادم، ثم بعد 5 أيام قال إن شاء الله، هل يصلح هذا الاستثناء؟ ما يصلح. إنسان قال والله لأفعلن ذلك غدا، ثم تكلم ما شاء الله في أمور وخرج عن موضوع اليمين التي حلف أنه سيفعل، ثم بعد ذلك قال نعم صحيح إن شاء الله، أنا قلت إن شاء الله. ماذا تريد من إن شاء الله؟ قال أنا استثني اليمين، تذكره في أول المجلس تكلمت باليمين، هل يصلح هذا؟ لا يصلح هذا. واضح لكم؟ لا بد للاستثناء أن يكون متصلا باليمين، فمباشرة بعد أن يقول والله لا أفعلن كذا يباشر فيقول إن شاء الله، إلا إذا عرض له عارض، أما من غير عارض فلا يجوز، وسنبين الدليل. واضح ما معنى الاتصال؟ نقول أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي، ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه، يعني سكت سكوت طويل كأنه خلاص يعني انتهى من اليمين التي أقسم عليها، ولا يوجد عارض معه من الكلام ولم يستثن، هذا لا يعتبر استثناؤه بعد ذلك حجة. واضح؟ إلا إذا كان وجد عارض من سكوته. نقول قلنا ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه، فإنه على هذا لا يصح الاستثناء، يعني على هذا السكوت والفصل بكلام أجنبي يعتبر الاستثناء باطل. لو جاء اليوم الثاني قلنا له قم، إما أن تفعل وإما أن تكفر، قال لا أنا استثنيت بعد ما تكلمت كلام آخر صحيح أجنبي، أنا قلت إن شاء الله، قلنا لا يصح الآن لأنك فصلت بين الأول والثاني بكلام أجنبي وأنت لم تنوي أصلا الاستثناء، أليس كذلك؟ وما بادرت مباشرة بعد قسمك بالاستثناء. نقول فإنه على هذا لا يصح الاستثناء إلا إذا كان السكوت لعذر، إلا إذا منعه مسكين هذا الرجل عارف، مثل انقطاع نفسه، الرجل مسكين قال والله لا أفعلن ذلك غدا، النفس انقطع ارتاح، ثم قال إن شاء الله، الاستثناء جائز، جائز، لأن هذا لعارض، ما قصد أنه يسكت ويطيل، لا، جاءه ما يقطع عليه النفس، مسكين هذا الرجل تحت ما يتكلم كلام إلا ويتعب، سكت قليل ثم رجع وأكمل عارض، هذا الاستثناء صحيح. وضع لكم؟ أقول مثل انقطاع نفسه أو صوته أو السعال أو العطاس، رجل مسكين قل والله لا أفعلن كذا، وثم ما شاء الله أخذ يعطس عطس وعطس وعطس، الرجل مسكين مزكوم، ثم بعد ذلك قالوا له يرحمك، أو قال الحمد لله، قالوا يرحمك الله، أجابهم. ثم بعد ذلك قال إن شاء الله. على ماذا إن شاء الله؟ اليمين، ما استطعت أن أستثني، الآن استطعت. صحيح؟ استثناء صحيح. لماذا؟ لأنه مسكين لعار، لم يقصد، العطاس جاءه رغما عنه. وضحت الصورة؟ أقول أو ثقل اللسان، بعضهم قد يكون لسانه ثقيل فأقسم على شيء ولسانه ما استطاع أن يتكلم ثم بعد ذلك تكلم، هذا أيضا كذلك. أو إمساك إنسان فم المتكلم الحالم، هذا الرجل مسكين يتكلم مع صاحبه ويقول له أنا غدا إن شاء الله، يتكلم مع صاحبه والله لأفعلن كذا، جاء صاحبه من الخلف ووضع يده على فمه يمزح معه، هذا يريد أن يستثني ما استطاع، هذا يمسك بفمه ثم قال له ها خفت؟ قال المسألة ليست مسألة خوف، إن شاء الله هذا الذي يريد أن يستثني، ما تركتني يستثني. وضحت الصورة؟ مسك فمه، ما استطاع مسكين، هو يريد أن يستثني، لما قال والله لا أفعل جاء صاحبه من الخلف ووضع يده على فمه، ما استطاع أن يتكلم وهو يريد الاستثناء. بعد ذلك لما أزال يده قال إن شاء الله. على ماذا إن شاء الله؟ قال اليمين التي مضى، أنا أريد أن أستثني ما استطع. هذا استثناء صحيح أو لا؟ هذا استثناء صحيح، لأن هذا الاستثناء كان، هذا المنع للاستثناء كان لعارض لم يقصد. وضح لكم؟ أقول ونحوها، فإن الفصل بالسكوت لهذه الأعذار لا يضر، يعني الاستثناء بالسكوت لهذه الأعذار لا يضر. ولهذا قال مالك والشافعي والثوري، وبهذا أقول ولهذا وبهذا وبهذا قال مالك، يعني بما مضى، لأن هذه الأعذار لا تضر، مالك والشافعي وبالشرط الذي بيناه، يعني أن الاستثناء لابد أن يكون متصل، هذا الشرط ذهب إليه هؤلاء العلماء لأن الكلام لابد أن يكون متصلا إلا لهذه الأعذار. قلنا وبهذا، يعني وبهذا الشرط، قال مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي وأكثر الحنابلة قالوا بأن هذا شرط لا بد منه. قلت وهو الراجح، هذا هو الراجح، لأن الشرط الثاني هذا معتبر في الاستثناء. لماذا؟ أقول ودليله، يعني دليل هذا الشرط، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف، فإنه جاء بلفظ من حلف فاستثنى،